الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله. المؤمن عندما يسمع هذه الآية إنما وليكم الله يسكن، يطمئن، يهدأ، ينشرح، يرتاح باله. إنما وليكم الله يهدأ ويسكن ويرتاح وينشرح لأن الله وليه. ألا تهدأ؟ ألا تطمئن؟ ألا تسكن؟ ألا تنشرح؟ ألا يرتاح بالك؟ ألا ينجبر خاطرك مهما كان فيك من البلايا ومهما كان عندك من المشاكل؟ عندما تسمع قول الله عز وجل إنما وليكم الله، إنما وليكم الله، يعني هو الذي يتولاكم، يهديكم، يرزقكم، يحفظكم، يكلأكم، يرعاكم، يحميكم، يؤويكم، يكفيكم، يغنيكم، يقويكم، يمددكم، ينصركم، يمددكم، يوفقكم، يسددكم، يشرح صدوركم، يقضي حوائجكم، يجبر خواطركم، يرفع درجاتكم، يعلي قدركم، يغفر زلاتكم، يتجاوز عن سيئاتكم، يصلح أحوالكم، يفرج كروبكم، ينفس همومكم. فرق كبير، فرق كبير بين من كان الله وليه وبين من لا ولي له. فرق كبير بين من كان الله وليه وبين من لا ولي له. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ولينا، وكفى بك وليا، وكفى بك وليا، وأنت مولانا، ونعم المولى أنت ربنا، نعم المولى أنت ربنا. فرق كبير بين من كان الله وليه وبين من لا ولي له. يقول جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. المولى والولي من أسماء الله الحسنى، هو الذي يهديك. المولى والولي هو الذي يهديك، هو الذي يربيك، هو الذي يبتليك، وهو الذي يعافيك. هو الذي يهديك، هو الذي يطعمك ويسقيك، هو الذي يشفيك، هو الذي يرضيك، هو الذي يتجاوز عنك، هو الذي يغفر لك، هو الذي يرضى عنك، هو الذي يجبر بخاطر، هو الذي يحبك، هو الذي يرحمك، هو الذي يرحمك، هو الذي إذا دعوته أجابك، هو الذي إذا سألته أعطاك، هو الذي إذا دعوته أجابك، هو الذي إذا سألته أعطاك، هو الذي إذا استعنت به أعانك، هو الذي إذا استغثت به أغاثك، هو الذي إذا اعتصمت به نجاك، هو الذي إذا لجأت إليه آواك، هو الذي إذا رجوته حقق رجاك، ما أخزاك. إنما وليكم الله، فلم الحزن على ما فات والخوف مما هو آت؟ إن كان الله وليكم يا عباد الله، فلم الخوف مما هو آت ولم الحزن على ما فات؟ من حزن على ما فات وخاف مما هو آت ما اتخذ الله وليا حقا وصدقا ويقينا. خذوها عني، من حزن على ما فات وخائف مما هو آت ما اتخذ الله وليا حقا وصدقا ويقينا. إنما وليكم الله، إنما وليكم الله، إذا دعوته أجابك، إذا سألته أعطاك، إذا استعنت به أعانك، إذا استغثت به أغاثك، إذا لجأت إليه آواك، إذا اعتصمت به نجاك، إذا رجوته حقق رجاك، ما أخزاك. أيعقل أيقبل بعد هذا كله أن نتخذ من دونه أولياء؟ أيعقل أن نتخذ وليا غير الله؟ في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا من هذه المخلوقات، من هذه المخلوقات العاجزة الضعيفة الفقيرة المحتاجة. في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر؟ قل أتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ كلا يا رب، لا يستويان لا الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. لو خيرت أنت لو خيرت بين مرجعين تتخذ أحدهما وليا، مرجع فقير وضعيف وعاجز وجاهل، والآخر قوي وغني وعالم وقادر، من البديهي ومن المسلم به أن تتخذ القوي الغني العالم القادر. فكيف بالله أيها العبد، فكيف بالله الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ألا تتخذه وليا؟ ألا تتخذه وليا بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير؟ فإذا علمت أن الله يكلأك بالليل والنهار، تولى رعايتك، يعتني بك على مدار الساعة، الله عز وجل يرعاك ويعتني بك طوالي 24 ساعة، وأنت محاط بالمخاطر من كل جهة، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك مخاطر. أنت معرض للمخاطر في كل ثانية وفي كل لحظة. وكم صرف عنك سبحانه من آلاف المخاطر والكوارث وأنت لا تشعر وأنت لا تدري، أنت ما رأيت هذا، لأنه تولى رعايتك ويعتني بك ليل نهار على مدار الساعة. أنت في عناية الله على مدار الساعة، أنت في رعاية الله على مدار الساعة، أنت في حفظ الله، أنت في كنف الله، أنت في كلأ الله. الله يرعاك، الله يحفظك. فإذا علمت هذا أن الله عز وجل يكلأك بالليل والنهار، جعل معقبات ملائكة من بين يديك ومن خلفك يحفظونك بأمر الله، وهبك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية والإرشاد، وهبك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية والإرشاد، هداك ورباك وأطعمك وسقاك وكساك وأغناك وقواك، بيده كل شيء وبيده أكثر من هذا وأكثر، بيده كل شيء بدءا من صحتك، من أجهزتك، أجهزة جسدك، من جوارحك إلى جوارحك، إلى حواسك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى من فوقك، إلى من تحتك، إلى رزقك، إلى أجلك، إلى سعيك، إلى أنفاسك، بيده تعالى. إلى رزقك، إلى أجلك، إلى سعيك، إلى أنفاسك، إلى ضربات قلبك، إلى خلجات نفسك، بيده وبيده كل شيء، بيده كل هذا وأكثر وأكثر، بيده الرحمة يا أخي، بيده الرحمة، بيده المغفرة، بيده العافية، بيده الشفاء، بيده الراحة، راحة البال، بيده، بيده الطمأنينة، بيده السكينة، بيده الأمان، بيده السلامة، بيده كل شيء، كل هذا وأكثر. ألا يكفيك؟ ألا تكفيك أن تجعله وليك؟ ألا يكفيك أن تتخذه وليا؟ إنما وليكم الله، إنما وليكم الله. فأنت إن كنت مع القوي فأنت قوي، فحينما تكون أنت مع الله يكون الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ لا تستطيع قوى الأرض أن تنال منك، لا تستطيع قوى الأرض أن تنال منك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأنت إن كنت ضعيف، عاجز، فقير، محتاج، اتخذ الله وليا، اتخذ الله وليا، لا تشعر بشيء من هذا أبدا، لا تشعر بضعف، لا تشعر بعجز، لا تشعر باحتياج، لا تشعر بفقر. إذا كنت عاجز، فقير، ضعيف، محتاج، اتخذ الله وليا، يكفيك، يكفيك الفقر، يكفيك الضعف، يكفيك العجز، يكفيك الحاجة، يكفيك كل شيء، يكفيك كل ما همك، اتخذ الله وليا. فلا أقوى ممن استقوى بالله، والله لا أقوى ممن استقوى بالله، ولا أغنى ممن استغنى بالله، ولا أعز ممن اعتز بالله، ولا أعلى ممن استعلى بالله، ولله المثل الأعلى. لو أن دولة هي أضعف دولة بالعالم، تولتها دولة قوية ودعمتها، أصبحت قوية. فما بالك والله يدعمك، الله هو الذي يدعمك، الله هو الذي يتولاك. القادر على كل شيء، الذي بيده كل شيء، الذي يقول لشيء كن فيكون، أمره بين الكاف والنور، هو الذي يدعمك، هو الذي يتولاك، يتولاك. القوي الذي لا أقوى منه، الغني الذي لا أغنى منه، العزيز الذي لا أعز منه، العلي المتعال الذي لا أعلى منه، الكبير الكبير الكبير الذي لا أكبر منه. فما الذي يمنعك أيها العبد أن تعلنها، أن تعلنها صريحة قوية مدوية من أعماق قلبك، من أعماق قلبك ومن قرارة نفسك ومن صميم فؤادك، تعلنها صريحة مدوية يملأ الأرجاء صداها، إن وليي الله، إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولى الصالحين ولاية خاصة. فالخلق كلهم لهم ولاية عامة لا يخرجون عن طوع تدبيره، يدبر أرزاقهم وأعمالهم وآجالهم وكل شيء يخصهم ولاية عامة. أما يتولى الصالحين ولاية خاصة تقتضي الحماية والرعاية والعناية والحفظ واللطف بأوليائه ووقايتهم سبل الخسران، وقايتهم سبل الضلال، وقايتهم سبل الانحراف والزيغ والميل والعوج، يقيهم سبل الخسران وطرق الشيطان. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لو لم يكن في ولاية الله لعباده إلا هذه الفضيلة لكفتهم، لكفتهم والله، يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، يخرجهم من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر والمعرفة، يخرجهم من ظلمات الشرك والشك والنفاق والكذب والرياء إلى نور التوحيد والإيمان واليقين والصدق والإخلاص. الله عز وجل يتولى الصالحين ولاية خاصة تقتضي الرحمة والمغفرة وأيضا العفو. يقول الله عز وجل: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأيضا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، تقتضي الرحمة والمغفرة وأيضا العفو. يتولى الصالحين ولاية خاصة تقتضي التأييد والنصر على الأعداء، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إنما وليكم الله. هذا يتطلب منك أيها العبد أن تكون وليا لله، أن تكون من أولياء الله، تهتدي بهداه، ترجع إليه وتؤوب وتنيب تلجأ إليه وتعتمد عليه، تتوكل عليه، وتلوذ به، وتثق به، وتركن إليه. تركن إليه، لا تركن إلى مخلوق، تسندش ظهرك على مخلوق أبدا أبدا، مهما كان بالنسبة لك، مهما كان قريبا منك، مهما كان ملكه، مهما كان سلطانه، مهما أوتي من العلم والملك، مهما أوتي من الحكمة. ذو القرنين، الله عز وجل مكن له في الأرض، ملكه مشارقها ومغاربها، وآتاه من كل شيء سببا، ومع ذلك قال للقوم الذين بين السدين: أعينوني أعينوني أعينوني بقوة. احتاج مع ما له من الملك، مع ما له من السلطان، مع ما له من النفوذ، مع ما له من التمكين في الأرض، مع ما معه من الأسباب، قال لهم: أعينوني بقوة. فلا تركن إلى مخلوق أبدا، لا سيما إن كان ظالما، فتكون المصيبة. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لو ركنت إلى ظالم، ما لك من دون الله من ولي ولا نصر. فتركن إليه وحده، وتثق به وحده، وتعتمد عليه، وتلوذ به. إذا أردت أن يكون الله وليك فكن من أوليائه، وهذا يتطلب أن تحب ما يحب، وتكره ما يكره، وتحب من يحبه، وتبغض من يبغضه، وتوالي من والاه، وتعادي من عاداه. إنما وليكم الله، يتطلب أن تكون لله وليا، وهذا يتطلب أن تجعل الفرائض والواجبات، فرائض الدين وواجبات الإسلام، الفرائض والواجبات والمندوبات، المستحبات، السنن، وكذلك الشعائر والحدود والحرمات، أن تجعلها في المقدمة، أن تجعلها في القمة، على رأس المهام، على رأس أشغالك وأعمالك، على رأس أهم المهام، على رأس الأولويات. تجعل شعائر الله وحدود الله وحرمات الله وفرائض الله والواجبات والمندوبات والمستحبات أيضا، تجعلها في القمة، في المقدمة، على رأس الأعمال والأشغال والأولويات والمهام. ويتطلب أيضا كي تكون وليا لله وكي يتولاك الله عز وجل، يتطلب أن تعتقد اعتقادا صادقا وخالصا وجازما من صميم قلبك ومن أعماق فؤادك ومن قرارة نفسك، أنه كفى بالله وليا، كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. هذا لا بد أن يكون اعتقادك، لا تحتاج بعده إلى أحد، كفى بالله وليا. وتعتقد نفس الاعتقاد اليقين الجازم الصادق الخالص، أنه نعم المولى ونعم النصير، أنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، الولاية لله ليست حقرا على أحد، ولا هي تورث كما يعتقد البعض، كما يظن بعض الناس أنها حقر على أناس مخصوصين وأنها تورث، وهذا ليس بصحيح. كل مسلم بيده يقدر ويستطيع أن يكون وليا لله، يستطيع أن يكون من أولياء الله. فبما تتحصل الولاية؟ بالإيمان والتقوى. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، قاعدة. بالإيمان والتقوى، والتقوى تتحصل الولاية. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وتتفاوت درجات الأولياء بحسب تقواهم وإيمانهم، بحسب ما لديهم من الإيمان والتقوى تكون درجة الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتتحصل الولاية بالحفاظ على الفرائض، فرائض الدين، الحفاظ على الفرائض والاستمساك بالواجبات وعدم التهاون فيها وعدم التقصير والتفريط، الاهتمام بفرائض الدين والحفاظ عليها والإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل المستحبات والمندوبات، السنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإكثار منها تتحصل الولاية. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خذ بقى ثمرات الولاية في هذا الحديث العظيم، ثمرات الولاية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه أعظم ثمرة، أن الله عز وجل يتولى الدفاع عنك، يتولى حمايتك، يحارب من عاداك، يحارب من هم بمعاداتك، يحارب من أراد أن يعاديك قبل أن يعاديك، يمنعه ويحجزه عنك. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبهذا، بالحفاظ على الفرائض، تتحصل الولاية، تكون من أولياء الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ثمرات الولاية، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأعيذنه. وتوجيه هذا أنه عز وجل يحفظ حواس العبد وجوارحه، يوفقه ويسدده، فلا يسمع ولا يرى ولا يأخذ ولا يعطي ولا يذهب ولا يروح ولا يجيء إلا فيما يرضي الله. هذا هو ولي الله، هذا هو ولي الله، وهذا هو من تولاه الله. لا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يعطي ولا يروح ولا يجيء إلا فيما يرضي الله. هذا هو توجيه الحديث. فبهذا تتحصل الولاية، وتتحصل الولاية أيضا بالطاعة. هذا أعظم سبب من أسباب تحصيل الولاية، أعظم سبب وأقوى سبب وأيسر سبب، الطاعة. تكون وليا من أولياء الله إذا فعلت ما أمرك به وتركت ما نهاك عنه. هذا أيسر سبب تحصيل الولاية، الطاعة. وطاعة الله عز وجل تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وزدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وارفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين، ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين، ارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر، واكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا السوء برحمتك، اللهم اصرف عنا السوء بقدرتك، اللهم اصرف عنا السوء بعزتك، بعزتك إلا صرفت عنا السوء، بقدرتك إلا كشفت عنا الضر، برحمتك إلا رفعت عنا البلاء، بالله إلا رفعت عنا البلاء. نقسم عليك بك أن ترفع عنا البلاء، نقسم عليك بك أن ترفع عنا البلاء، أن تنزل علينا العافية. اللهم أنزل علينا العافية، اللهم إنا نسألك بك أن تنزل علينا العافية. اللهم إنا نسألك بالله، ونسألك بلا إله إلا الله، ونسألك بما أسكنت في قلوبنا من توحيدك ومن الإيمان بك أن تنزل علينا العافية هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا العافية وارفع عنا البلاء، أنزل علينا العافية وارفع عنا البلاء. اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أنزل علينا الرحمات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الرحمات، نسألك في ساعتنا هذه أن تنزل علينا الرحمات، نسألك في ساعتنا هذه أن نخرج من بيتك هذا مرحومين، أن نخرج من بيتك هذا مرحومين، أن نخرج من بيتك هذا وقد عفيتنا وعفوت عنا وغفرت لنا وسلمتنا، وسلمتنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك، اشفنا بشفائك، اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اغننا بفضلك عمن سواك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا كاشف الهم، اللهم يا كاشف الهم، اللهم يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا من تجيب المضطر، اكشف عنا الضر برحمتك، اكشف عنا الضر برحمتك، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وهيئ للأمة أمر رشد، وهيئ للأمة أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويرتفع فيه الحق، ويزهق فيه الباطل. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.